بدر يلي جميع الناس أحبابك، يلي الغنى والمنى والسعد على باب، لما نداك ربنا نزل البراق باب واستقبلك في السماء جبريل ونادالك ومشيت معاه لما جيت للمنتوى سابك، إلا ورب السماء يناديك هنا قرب، دس على البساط يا نبي قربي حيحل. Thank you. خير الورى طاغ النبي خير الورى والله زيادتي دي مطلبي نفسي اروح واندغ ونوح لحبيب الروح طاغ النبي واشوف الحمام حول المقام طاير فرحان عند النبي دي الكعبة نور ومحج وزور هتلاقي النور عند النبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي بحر الصفا فيه الصفا المصطفى سيدنا النبي بحر الصفا في الصفا المصطفى سيدنا النبي الله يا ناس مشتاق يا ناس بندق يا ناس على النبي وين قلبي غاب ويا الحمام

هوى واصرفه من عندي. واللي يحب النبي يقرب هنا عندي، واللي ينام للضحى ماله نصيب عندي. We'll be right back.

وهب لي نفحة من نورة واجعلني شمعة مضيئة ترشد المحتار. اجعلني شمعة مضيئة ترشد المحتار. بغرتني صفاته الجميلة ومنظره الفتان، أنا قلت أمشي وأروح وانظر بعيني حدا، قال لي الجنين ما يدخل إلا اللي فات برضا، اللي فات برضا رضا، ورضا عليك الإله رب السماء في عودة. أنا قلت يا جناين من صاحب البستان، قال لي بروضة نبينا المصطفى المصطفى العدنان، المصطفى المصطفى العدنان. البدر لما سرى خلى الورى فرحة، والفرحة مش اعمل ايه ولا قلبي ينفع ولا على دينك ديني. جبين البدر نور كل وادي وحب المصطفى شاغل اشفع لي يا ابو القدر يا عالم. دق الطبول باب القبول بنت الرسول يا طاهرة الله غلط على نور الله يا بدوي احمد يا بدوي يا بدوي بطل الجهاد الله الله يا بدوي يا بدوي نور الصباح نور الصباح الفجر هلا الشغد يا خير الورى فما انا قلبي حبك يا نبي وستك حامدة فمك بحق من اوصلك من ضغرة فلمك يا زغرة الانبياء يا نور عرش الله لما رضعت حليمة ايه كان Oh, دربي